يقول هذا السائل: ذكرتم في بداية المقدمة الفقهية إطلاق الشيباني على الإمام أحمد حنبل، والمعهود من إطلاق هذا عند علماء النسب هو النسبة إلى بني شيبانة ابن ثعلبة، والإمام أحمد إنه هو بني شيبانة إلى آخره. الجواب أن هذا يصح لو قلنا الإمام الشيباني، نعم، فالمعروف في إطلاق النسبة هو كما ذكر الأخ من إرادة بني شيبانة ابن ثعلبة، لكننا نحن لما ذكرناه قلنا أحمد بن حنبل الشيباني، فيكون هذا ظاهرا صحيحا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.